الجمارك الضرائب بحقيقة من المشاكل اللي واجهت الناس خاصة مع أزمة الخليج هذه، أنه تفرض عليهم ضرائب وجمارك مبالغ طائلة جدا. بعض الناس من خارج دائرة الدائرة ممكن يجي يقول لك أنا مستعد إني أنا أنزل لك يا أهلي مبلغ 1000 دينار بدل ما تدفع 5000 دينار، لكن تعطيني أنا 1000 دينار أو طبعا 500 هذا لا دينار يجوز يا أخي، هذه رشوة نعم. لا يجوز. هو السؤال وين؟ انه بعض الناس بيجي يقول لك يا عمي من اولى، هي الجمارك حرام شرعا بالنسبه للضريبه للدوله، والان هذه ايضا حرام. فبقول يعني بعضهم يقول بانه ما دام مبلغ قليل بدل ما ادفع 5000 دينار ادفع 1000 دينار او 500 دينار. ايه، فهذا الان عم يعالج القضية الحرام بالحرام من الناحية الشرعية ولا من الناحية الجيبية؟ أو الناحية الجيبية ايه، فاذا شو فائدة قوله انه نعم هذا حرام وهذا حرام؟ نعم في فرق بين الحرمتين. نعم حرمة الضرائب والجمارك ليس لأي فرد من أفراد الشعب يد وضرة ومشاركة في فيها ذلك، صحيح أما الحرمة الثانية فهو السبب في ذلك، حينما يعطي الرشوة لأحد الموظفين ويفتح باب تعويد الموظفين بعامة على تعاطي الرشوة، نعم فشتان بين الحرمتين. نعم حرمة هو غير مسؤول عنها، وحرمة هو مباشر لها، نعم فشأنه حين ذاك شأن من فرض الضرائب نعم ابتداء، شأنه شأن هذا. نعم فلا يجوز إذن أن يبرر ويسوغ الدفع القليل من شأن يوفر الكثير من الضرائب. نعم بلد كفر مثلا في أوروبا بأموال ولو كان بلد كفر، هناك بالأولى أن يحتاط الإنسان لدينه حتى لا يقدم صورة مشوهة للدين الذي يتبناه وهو الإسلام. واضح الجواب؟